فقال بعضهم إن الإبل والبقر كالغنم لعدم الفارق وهو مفهوم موافقة، وقال بعضهم إن ألحقنا الإبل والبقر بالغنم قياسا، الخلاف السابق، وهذا ليس من مسألتنا، لكن أردت أن أنبه على أن مفهوم الموافقة يتكرر دائما، لكن العلماء لا يذكرون للعلم به في كتبهم. المهم، فهذا هو مفهوم المخالفة، وهو أن تعطي المسكوت عنه وهي المعلوفة هنا حكما، وهنا لا زكاة فيها، مخالفا لحكم المنطوق به، وهو أن السائمة لها تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة. اقرأ التعريف، قال دليل، وهو يسمى دليل الخطاب، يعني دليل أن الخطاب هذا واللفظ دلنا على حكم مغاير لما نص عليه. قال ها دليل الخطاب ومعناه الاستدلال بتخصيص الشيء، بتخصيص الاستدلال بتخصيص الشيء وهو السائمة، خصصة في الغنم السائمة، وصفه خصص الغنم بالسائمة، ها بالذكر، بالذكر ذكر السائمة، ها على نفي الحكم عما عداه، على نفي هذا الحكم عما عداه. في الغنم السائمة الزكاة، أوجب الزكاة، نفينا الزكاة عما عدا السائمة كلها. نعم. ويسمى مفهوم المخالفة لأنه فهم مجرد لا يستند إلى منطوق، وإلا فما دل عليه المنطوق أيضا مفهوم، وإلا فما دل عليه المنطوق أيضا مفهوم. هو يقصد من هذا أننا أخذنا الحكم على هذا عن طريق المفهوم والمدلول، لا عن طريق اللفظ والتصريح به، ولكن هذا غير صحيح، إنما هو مفهوم المخالفة دلالة لفظ، إذ لولا هذا اللفظ وهو السائمة ما عرفنا حكم المعلوفة، لذلك جعلوه من دلالة اللفظ. والعبارة مغلوطة ترى عند الغزالي، يعني هو نقل عن الغزالي نقلا فيه بعض، لذلك نبهت عليه في الشرح الاتحاف. نعم. ومثاله قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا، وفي سائمة الغنم الزكاة، ومن قتله منكم متعمدا، وصف القتل بالعمد، ها المفهوم هو أن من قتل خطأ ونسيانا وإلى آخره فإنه لا كفارة عليه. ولحديث وفي سائمة الغنم الزكاة، يعني قتل الصيد، قصده قتل الصيد وهو محرم، فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني قتل الصيد، هذا في خلاف المسألة، والخلاف ناتج عن مفهوم المخالفة هنا. فالجمهور قالوا من قتل، وكثير من العلماء قالوا من قتل ناسيا وهو محرم أو مخطئا فلا جزاء عليه، أما بعض العلماء وبعض الفقهاء عليه جزاء وإن كان مخطئا، إلى آخر يعني الخلاف، وهذا فيه خلاف، لأن الحنفية لا يأخذون بمفهوم المخالفة، لذلك خالفوا في هذه المسألة وكثير منهم يعني. نعم، سيأتينا بيانه. صلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه روضة الناظر: الضرب الرابع دليل الخطاب، ومعناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه، ويسمى مفهوم المخالفة لأنه فهم مجرد لا يستند إلى منطوق، وإلا فما دل عليه المنطوق أيضا مفهوم. ومثاله قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا، وقوله صلى الله عليه وسلم وفي سائمة الغنم الزكاة، يدل على انتفاء الحكم في المخطئ والمعلوفة. نعم، هذا هو مفهوم المخالفة، وسبق أن ذكرنا تعريفه وتوضيحه بالأمثلة. نعم، بقي أن نعلم هل هو حجة أو ليس بحجة. نعم، وهذا حجة في قول إمامنا والشافعي. لكن العبارة التي قالها فيما سبق أنه هذا مفهوم مخالفة، وإلا كل شيء يفهم من اللفظ هو مفهوم، أعدها يا شيخ. قال عبارة يعني تستلزم أن نرجع إليها. ويسمى مفهوم المخالفة. نعم. لأنه فهم مجرد لا يستند إلى منطوق. نعم، يقول إن مفهوم المخالفة له تعريف خاص، وهو إعطاء المسكوت عنه حكما مخالفا لحكم المنطوق به. هذا مفهوم المخالفة، هذا تعريف الحقيقي، مثل ما قلنا في سائمة الغنم الزكاة أن المعلوفة دل على أن المعلوفة لا زكاة فيها، وغير ذلك من الأمثلة. ثم قال: ويسمى مفهوم المخالفة لأنه فهم مجرد لا يستند إلى منطوق، يعني بمعنى أن هذا الفهم مجرد عن دلالات الألفاظ، دلالات الحروف نفسها. وإلا قال أكمل: وإلا فما دل عليه المنطوق أيضا مفهوم. يعني هو الآن كأنه يفرق بين مفهوم اللفظ وبين مفهوم المخالفة لللفظ، وقد فرق العلماء بينهما بهذه الإشارة. مفهوم اللفظ هو المنطوق، يعني ماذا تفهم من قوله في سائمة الغنم الزكاة؟ تفهم أن السائمة وهي التي ترعى من العشب النابت من البطر لوحدها بدون تعليف، هذه هي التي تجب فيها الزكاة من الغنم والبقر والإبل. هذا يسمى مفهوم اللفظ وليس مفهوم مخالفة. أما مفهوم المخالفة فهو ما خالف هذا المفهوم وليس ما خالف اللفظ، هذا الذي يقصده المصنف من الإشارة الأخيرة. نعم. وإلا فما دل عليه المنطوق أيضا مفهوم، ودل ومثاله قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا، وقوله صلى الله عليه وسلم: وفي سائمة الغنم الزكاة، يدل على انتفاء الحكم في المخطئ والمعلوفة. نعم. وهذا حجة في قول إمامنا والشافعي ومالك وأكثر المتكلمين. وقال الطائفة: مسألة المتكلمين يكررها بعضهم، والمقصود بها هم جمهور العلماء وليس المتكلمين أهل الكلام في العقيدة، فهذا لابد من الإشارة إليه. وإطلاق العلماء يعني جمهور المتكلمين في هذه المسألة، والذين خاضوا وغاصوا في أغوارها لذلك يسمون متكلمين، ليس المقصود منهم المتكلمون الذين في علم الكلام، لذلك خلط التبس على بعض الناس الأمر. نعم. وهذا حجة في قول إمامنا والشافعي ومالك وأكثر المتكلمين، يعني الجمهور. نعم. أصدر الجمهور باختصار. نعم. وقال الطائفة منهم وأبو حنيفة: لا دلالة له لأمور خمسة أحدها. يعني يقول أن كثير من الحنفية يقولون بأن مفهوم المخالفة ليس بحجة، يعني بمعنى أن قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة لا يدل بنفسه على أن المعلوفة ليس فيها زكاة، إنما دل على ذلك غيره وهو الاستصحاب كما سيأتينا الآن من كلامهم. إذن ليس بحجة عندهم هؤلاء أكثر الحنفية وبعض الشافعية وبعض العلماء، يعني استدلوا بخمسة أدلة. الدليل الأول على أنه ليس بحجة لأمور خمسة، أحدها أنه يحسن الاستفهام فلو قال من ضربك عامدا فاضربه، حسن أن تقول فإن ضربني خاطئا هل أضربه، ولو دل على النفي لما حسن الاستفهام فيك المنطوق. نعم، الدليل الأول التلازم، بيانه أن المتكلم لو قال السيد لو قال لعبده من ضربك عامدا فاضرب، مثل هذا المثال، فإنه يحسن من العبد أن يسأل السيد وإذا ضربني خاطئا هل أضرب. يقول يلزم من حسن سؤاله هذا أنه لا حجة في المفهوم. لماذا؟ لأنه لو كان المفهوم حجة لما حسن هذا الاستفهام وهذا السؤال لسكت، لأنه معلوم من اللفظ أنه قال من ضربك عامدا فاضرب، علم أنه من الجمهور يقولون علمنا من أنه لو ضربه خاطئا لا تضرب. يقول المستدل هنا وهم النافون لحجية مفهوم المخالفة، يقول لا، أنه يحصل لغة أن يسأل هذا العبد سيده ويقول وإذا ضربني خاطئا، يقول ما دام أنه أو يلزم من حسن سؤاله هنا واستفساره أنه لم يفهمه من اللفظ وأن أهل اللغة قد أجازوه في هذا السؤال لم يلوموه على ذلك. نعم، هذا الدليل الأول. نعم، واضح المشايخ. نعم، وهو التلازم. نعم، الثاني أن العرب تعلق الحكم على الصفة مع مساواة المسكوت عنه، كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. نعم، يقول في الدليل هنا قبل أن نبدأ بالأمثلة، المقصود من دليله هنا أن العرب في ألسنتها، والقرآن نزل بلغة العرب لا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم من أفصح العرب، أنهم يأتون بصفة ولا يقصدون، يأتون بصفة يأتون بحكم معلق بصفة ولا يقصدون أن ما غاير هذه الصفة يختلف في الحكم، بل يتساويان في الحكم مع أن المنطوق به موجود فيه صفة. من ذلك قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. نعم، يعني لما ذكر المحرمات قال وربائبكم اللاتي، وصفها بأن اللاتي في حجوركم، الذين تربينا يعني بنات زوجاتكم اللواتي تربينا في حجوركم، يعني بنت الزوجة التي لم تتربى في حجرك في بيتك يعني بمنزلك يجوز الزواج بها؟ لا يجوز. هو يريد الآن أن يبين أن المنطوق به والمسكوت عنه متساويان في الحكم. لو كان مفهوم المخالفة فعلا حجة لجاز الزواج ببنت الزوجة، لجاز الزواج ببنت الزوجة التي لم تتربى في حجر زوج الأم في بيته يعني، ولكن أجمع العلماء على أنه لا يجوز الزواج ببنت الزوجة سواء تربت في حجر زوج الأم أو لم تتربى. واضح الكلام؟ يقول لو كان حجة لافترق الحكم، ولكن أجمع العلماء على مساواة الحكم، وهذا يدل على أن مفهوم المخالفة لا حجة فيه. نعم، كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم وقوله تعالى. واضح المثال؟ إذا فهمنا مثال واحد يكفي عن الأمثلة، لكن المصنف أراد أن يكثر. نعم، وكقوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. نعم، هنا مفهوم شرط، الأول في الآية السابق مفهوم صفة، وسيأتي إن شاء الله أقسام المفاهيم. هذا مفهوم شرط، قال لا جناح عليكم أن تضعوا أسلحتكم إن كان عندكم مطر أو نحو من ذلك، ووضع الأسلحة عن البدن يباح ولو لم يكن عند الإنسان أذى. يقول إن المنطق به والمسكوت عنه واحد بالحكم، لا فرق بينهما، إذ لو كان المفهوم حجة لما جاز أن نضع الأسلحة إلا إذا وجد الشر. نعم اللي هو المرض والأذى من المطر. نعم. وقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم، يعني بمعنى أنه لا جناح أن تفتي نفسها ولو لم يخف، ولو لم يخاف أن كذا لا جناح أن تفدي نفسها وتخلع وتفسخ، يسمى الخلع، هذه آية الخلع. فالمسكوت أيضا محتمل للمساواة وعدمها، فلا سبيل إلى دعوى النفي بالتحكم. نعم، ويقول لو كان صحيح ما قلتم، وهذا الدليل الثاني لهم، لو كان صحيحا ما أنتم يعني ذهبتم إليه، وهو أن المفهوم هم المخالفة حجة، لما تساوى هنا في هذه الآيات المفهوم المنطوق في الحكم، والحقيقة أنهما متساويان في أو عند العلم، أجمع العلماء على التساوي هنا. الثالث أن تعليقه الحكم على اللقب والاسم العلم لا يدل على التخصيص، ومنع ذلك بهت واختراع على اللغات، إذ يلزم من أن يكون قوله زيد عالم كفر، لأنه نفى العلم عن الله وملائكته، ويلزم من قوله محمد رسول الله نفي الرسالة عن غيره وذلك كفر. لاحظتوا، هم يقولون لو كان مفهوم المخالفة حجة لكان حجة في كل شيء ورد في الشريعة، حتى اللقب وهو الأوصاف التي تكون على الذوات. فهنا إذا قلنا زيد عالم، إذا كان المفهوم حجة كما تقولون، معناه أن الله والملائكة والأنبياء وغير ذلك يخالفونه في هذه الصفة. أو لا نمثل بهذا المثال بمثال آخر، زيد كريم، معنى ذلك نفي الكرم عن الآخرين عن ملايين الخلق، وهذا غير صحيح. يقول هذا منافي للعقل السليم. كذلك محمد رسول الله، نفي الرسالة والنبوة أو نبي الله والنبوة عن جميع الأنبياء السابقين، وهذا أيضا غير صحيح إجماعا. فهم يقولون إن مفهوم المخالفة ليس بحجة، إذ لو كان حجة لخالف العقيدة وإجماع العلماء، لأنه إذا كان حجة عم جميع الألفاظ سواء كانت ألقابا أو غير ألقاب. نعم، لكن لو قال إن ستأتي الأجوبة إن شاء الله على كل هذه الخمسة واحدا واحدا، أنا أريد أن أبين وجهة نظر المخالف على أساس تتصورونها، ثم بعد ذلك نأتي للأجوبة. نعم. الله عنك. الرابع أنه كما أن للعرب طريقا إلى الخبر عن مخبر واحد واثنين مع السكوت عن الباقي، فلها طريق في الخبر عن الموصوف بصفة، فتقول رأيت الظريف وقام الطويل، فلو قال بعد والقصير لم يكن مناقضة. نعم، هو يقول إن الأوصاف المتعددة كالأوصاف المفردة إذا كان مفهوم المخالفة حجة، والعرب تتكلم في هذا في ألسنتها، فتقول رأيت الطويل. إذا قال شخص رأيت الطويل، لو كان مفهوم المخالفة حجة لكان المفهوم أنه لم يرى القصير وانتهينا، ولكن لو قال والقصير لما اعترض عليه في كلامه، هذا موافق للسان العرب لما تكلم به العرب. فلو كان حجة كما زعمتم لما وافق، لحصل تناقض. إذا قال رأيت الطويل والقصير لكان هناك تناقض، لكنه يقول موافق لألسنة العرب أن يتكلم مثل هذه العبارة. نعم، لأنه لو قال رأيت الطويل ثم والقصير ثم قال والقصير لوقع التناقض بين المنطوق وبين المفهوم. فمفهوم قول رأيت الطويل أنه لم يرى القصير، لكنه لما قال والقصير خالف المفهوم. لكن العرب يتكلمون مثل هذا ولم يروا فيها في ذلك مناقضة. نعم. الخامس، أن التخصيص للمذكور بالذكر قد يكون لفائدة سوى تخصيص الحكم به. اي نعم، لأنه سيأتينا من أدلة الجمهور على حجية مفهوم المخالفة أنه لا فائدة لتخصيص الشيء بالذكر وهو السوم مثلا إلا نفي الحكم عما عداه، وإلا لا داعي لأن يتكلم الله عز وجل. إذا كان لا ينفي ما عداه لا داعي لأن يتكلم بمثل هذه الأمور ويزيد في الصفات، لأن الله لا يتكلم بالعبث. هذا كلام سيأتينا دليلهم هذا، كأنه رد عليه، هو دليل ولكنه كأنه رد على دليل الجمهور. قالوا هنا إن قولكم إنه لا فائدة من ذكر صفة في الكلام إلا نفي الحكم عما عداه، هذا لم يسلمه، بل له فوائد أخرى. ما هي؟ قال الخامس، أن التخصيص للمذكور بالذكر قد يكون لفائدة سوى تخصيص الحكم به، فمنها توسعة مجاري الاجتهاد لينال المجتهد فضيلته. قال سوى تخصيص الحكم به، يعني أنتم قصرتم أن الفائدة هي فقط تخصيص الحكم به ونفع عما عداه. نحن أبدا نقول أبدا، في عندنا احتمالات كثيرة، عندنا احتمالات كثيرة من فوائد، وهي من فوائد تخصيص الشيء بالذكر. من هذه الفوائد قال فمنها توسعة مجاري الاجتهاد لينال المجتهد فضيلته. نعم، منها أن يجتهد الإنسان بكتاب الله وسنة رسوله ويتعمق في المقصود ويبينه وينفي غير المقصود إلى آخره. هذا واحد، يعني كأنه يأمر بالاشتغال بالاجتهاد، وهذا هو سبب اختلاف يعني غموض بعض الأدلة. والله سبحانه وتعالى أراد هذا الاختلاف بين الأمة وبين فقهاء الأمة. لماذا؟ حتى يستمر الاشتغال بالكتاب والسنة إلى قيام الساعة. لو وضع الأمور قوانين منظمة لما اشتغل أحد بالكتاب والسنة، لقال ما دام وضعت مقننة لا داعي، ولما ظهر العلماء ولما كانوا مراتب وفضلهم الله على كثير ممن خلقنا. ومنها الاحتياط على المذكور بالذكر كي لا يفضي اجتهاد بعض الناس إلى إخراجه من عموم اللفظ بالتخصيص. نعم، ومن هذه الفوائد أن الشيء المخصوص بالذكر ينبغي أن نعطيه حكما قطعيا، لأنه ذكر في سائمة الغنم الزكاة، ينبغي أن نهتم بالسائمة لئلا نأتي ونخرجه ونخصصه من بين المفردات المخصصة والمخرجة. يقول ذكره لأجل الاهتمام به، ذكره لأجل الاهتمام به. نعم. ومنها تأكيد الحكم في المسكوت لكون المعنى فيه أقوى كالتنبيه. نعم، ومنها أن المسكوت عنه يتأكد عن طريق هذا اللفظ، قال في سائمة الغنم الزكاة تأكد لنا الحكم أن المعلوف لا زكاة فيها. انتبهوا، ترى العلماء أو أكثر العلماء حكوا أنه خلاف معنوي، وهذا غير صحيح. أكثر الحنف يقول أن المعلوف لا زكاة فيها، لكن بدليل آخر وسيأتينا دليلهم، وهو الاستصحاب، استصحاب الأصل، حيث يقولون، حتى أبينه حتى تتصور المسألة قبل، حيث يقولون إن الأصل ألا زكاة في البهائم أصلا، هذا الأصل، فأتانا دليل يبين أن الزكاة تجب في السائمة فقط، إذا نعمله في السائمة وتبقى المعلوفة على نعمل بها على الأصل، وتبقى المعلوفة نعمل بها، لأنهم يتوسعون في استصحابهم الحنفية، والحنابلة مشهورون بالاستصحاب، فيقولون نعمل بالمعلوفة على الأصل وهو أنه لا زكاة فيها، إنما جاءنا دليل وأخرج السائمة وقال أن فيها يعني زكاة، سواء كان كذا أو كان نصف العام أو أكثر العام سائمة إلى آخره، بالتفصيل الذي ذكروه في الفروع. ومنها معان لا يطلع عليها فلا سبيل إلى دعوى عدم الفائدة بالتحكم. نعم، هم يقولون أنتم تحكمتم في قولكم إن ذكر الصفة يلزم منه نفي الحكم إذا لم توجد الصفة فيه، عن الشيء الذي لم توجد الصفة تلك الصفة فيه، هذا تحكم لا دليل عليه، لأنه ذكر هذه الصفة أو تخصيص الشيء بالذكر، يعبرون بهذا التعبير، هم تخصيص الشيء بالذكر قد يكون له فوائد غير نفي ما عداه، وذكرنا تلك الفوائد. نعم. ومنها معان لا يطلع عليها فلا سبيل إلى دعوى عدم الفائدة بالتحكم. نعم، وهو الدعوى بلا دليل تحكم. ولا ينكر الفرق بين المنطوق، ولا ينكر الفرق بين المنطوق والمسكوت، لكن يعني بمعنى لا ننكر، كأنهم يقولون لا ننكر أن يوجد فرق بين المنطوق والمسكوت عنه، لا شك أن المنطوق قد اهتم به الشارع وركز عليه وخصصه بشيء، لأنه فضله عن المسكوت، لكن ولا ينكر الفرق بين المنطوق والمسكوت، لكن من حيث إن الأصل عدم الحكم في الكل فبالذكر يبين. لاحظت دليلهم، لكن لكن من حيث إن الأصل عدم الحكم في الكل، يعني عدم الزكاة في الكل السائمة والمعلومة كمثال، يعني وإلا الأمثلة كثير جدا، فبالذكر يبين ثبوته في المذكور، وبقي المسكوت عنه على ما كان عليه، لم يوجد في اللفظ نفي له ولا إثبات له. أين يقول كما صورت لكم دليلهم واتجاههم وكلامهم، هم لهم تعليلات دقيقة تبع الحنفية، لكن الجمهور يخالفونهم في المنهج، ولذلك بعضهم يحكي الخلاف على أنه معنوي وليس بصحيحه، والعلماء يخالفون الحنفية، يوافقون الجمهور على أن المعلوف لا زكاة فيها، لكنهم استدلوا بالأصل، استدلوا بالاستصحاب، يعني استصحاب الأصل، قالوا إن الكل زكاة فيه أصلا، لكن جاءنا الدليل على أن السائمة فيها زكاة نأخذ به ونخصصه ونخرجه عن الاستصحاب، ويبقى وتبقى المعلوفة على الأصل نعمل بها على أنه لا زكاة فيه. لا، لم يدل اللفظ هذا على نفي فيها ولا إثبات، ما ندخل اللفظ، يقولون لا دخل لللفظ في سائمة الغنم الزكاة، لا دخل له في المسكوت عنه وهي المعلوفة، إنما المعلوم ثابت أصلا، والاستصحاب أقوى ترى من المفهوم، الاستصحاب أقوى دلالة من المفهوم، لذلك جعله ابن قدامة تبعا للغزالي من الأدلة المتفق عليها، قدمه على القياس الاستصحاب، وهو دليل العقل يسمى، وهو دليل العقل، براءة الذمة يعني. نعم نعم. سأل لا يوجد خلافات حتى بين الجمهور في بعض المفاهيم ستأتينا إن شاء الله اختلفوا فيه، فليس على مرتبة واحدة من الوفاق في المنهج وفي خلاف لفظي، خلاف لفظي في هذه المسألة اتفقوا على أن المألوف لا زكاة فيها، ولكنهم اختلفوا في الدليل. هؤلاء يقول الجمهور يقولون إن الدليل على المألوف لا زكاة فيها مفهوم الصفة، مفهوم المخالف. الحنفي يقولون إن المألوف لا زكاة فيها دليل الاستصحاب، وهو أن الأصل ألا زكاة في البهائم. جاءنا هذا الدليل وذكر أن السائمة من الإبل والبقر والغنم فيها زكاة، ولم يتعرض المألوفة لا من قريب ولا من بعيد يقولون، فالمألوفة باقي على ما هي عليه في الأصل، كقولهم مثلا أكرم الطلاب إلا زيدا، النص تعرض لزيد يريد أن يخص الزيد ويخرجه عن الإكرام، لكن التسعة الطلاب مثلا الذين هم مجموعة الطلاب باقين على ما هم عليه، ما تعرضوا لأي شيء، لأي إخراج أو إهانة أو ذل، باقي على ما هم عليه. فكذلك هنا يقول نعم. فإذا لا دليل في اللفظ على المسكوت بحال، يقصد المعلوف يعني بالمثال عسى نطبق الكلام على المثال ليتبين الأمر. نعم. وعماد الفرق نفي وإثبات، فمستند الإثبات الذكر الخاص، ومستند النفي الأصل. نعم، يعني مستند إثبات وجوب الزكاة في السائمة هو الإثبات، ما أثبته الشارع في هذا الحديث في سائمة الغنم الزكاة، ومستند نفي وجوب الزكاة في المعلوفة هو الأصل وهو استصحاب، يعني هذا كلامهم. نعم. والذهن إنما ينبه على الفرق عند الذكر الخاص، فيسبق إلى الأوهام العامية، إلى الأوهام العامية أن الاختصاص والفرق من الذكر، لكن أحد طرفي الفرق حصل من الذكر والآخر كان حاصلا في الأصل، وهذا دقيق لأجله غلط الأكثرون. يعني هذا ذكره بالنص الغزالي، يقول كأنه يبين أنه ليس بيننا، يقصد بين الشافعية والحنفية خلاف في هذا الأمر، خلاف لفظ، خلاف معنوي، خلاف حقيقي، هم نظروا إلى أدلة أخرى أدق من دليلهم وأقوى من دليل من دلالة اللفظ. لذلك من نظر إلى أن الخلاف لفظي معنوي فهو من عوام طلبة العلم، كأنه يقول يعني وجود شيء مذكور لا يدل على التفريق بينه وبين المسكوت، بل إن المذكور ينفرد بدلالته والمسكوت يعمل به على أصله، كأن الأصل عام وشامل أخرج المسكوت المنطوق به منه وبقي المسكوت عن على حاله. لذلك قال المصنف هذه عبارة الغزالي في المستصفى، ويقول هذا دقيق لذلك غلط الأكثرون من أجل أنهم ما فهموا مقصد الحنفية، لو فهموه ما قالوا أن هناك خلاف. نعم. ولنا دليلان، أحدهما أن فصحاء أهل ولنا دليلان، بدأ بأدلة الجمهور على أن مفهوم المخالفة حجة بأقسامه. نعم. ولنا دليلان، أحدهما أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرط أو وصف انتفاء الحكم بدونه بدليل، بدليل ما روى يعلى بن أمية. هذا دليلهم الاستقراء والتتبع لكلام أهل اللغة، لأنه المبحث مبحث لغوي، لأن مبحث دلالة الألفاظ لازلنا فيها من أول الأوامر والنواهي ثم العموم والخصوص والمطلق والمقيد، ثم هذه المباحث كلها دلالة ألفاظ، وهي تعتبر نصف أصول الفقه هي دلالة الألفاظ. يقول إن لما استقرأنا وتتبعنا كلام العرب وجدنا أنهم إذا ذكر في النص وصف من الأوصاف يفهمون منه نفي الحكم عما عن الأشياء التي لا توجد في هذه الأوصاف، هذا فهمهم لهذا. من ذلك قال أحدهما أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرط أو وصف انتفاء الحكم بدونه بدليل ما روى يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ألم يقل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه مسلم. يقصد يعلى هنا أنه فهم من الآية مفهوم مخالفة. هنا ما هو فهمه؟ يقول إن قصر الصلاة في هذه الآية مشروط بالخوف، ونحن يقول يعلى في عهد عمر، يعني هو تكلم في عهد عمر، يقول نحن الآن أمنا زال الخوف، لماذا نقصر الصلاة في السفر؟ فعمر بن الخطاب وافقه على هذا الفهم وهو مخالفة، لكنه يقول إني سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا بالذات، عما سألتني عنه فقال لي صدقة تصدق الله بها عليك فاقبلوا صدقته، يعني تخفيف الصلاة ركعتين عن أربع في السفر هذه صدقة من الله، فأمرنا بقبولها ولم ينكر عليه أحد، عليهما أحد، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر، ولم ينكر عمر على يعلى، ولم ينكر السامعون لما سمعوا هذه القصة. هذا يدل على أن مفهوم المخالفة معمول به عند العرب وعند الصحابة، كأنه يستدل بإجماع أهل اللغة وبإجماع الصحابة على ذلك. نعم. لا، ليس الدليل هي السنة التقريرية أو السنة القولية، على الدليل الاستدلال يكمن في عند ما سأل يعلى عمر تعجب، لأنه فهم هذا الفهم، والرسول ما أنكر عليه هذا الفهم، إنما أتى له بدليل يؤيد هذا الفهم وهو صدقة تصدق الله بها عليه. لا، ما أقر الرسول، يعني وإلا لكان الدليل السنة، لكان الدليل السنة، لكنه ما أقره، لو دققت في الدليل لا تبين. اقرأ الباقي. ففهم من تعليق إباحة القصر على حالة الخوف وجوب الإتمام حالة الأمن، وعجب من ذلك. نعم، يعني بمعنى فهمهما هذا الفهم وقال يجب أن نتم ما دام نحن أمننا، مفهوم الشر يدل على أننا لا نقصر إلا إذا خفنا، والآن أمننا لماذا نقصر؟ فلن ينكر عليهما هذا الفهم. نعم. فإن قيل الإتمام واجب بحكم الأصل، فلما استثنى حالة الخوف بقيت حالة الأمن على مقتضى، فلذلك عجبا حيث خولف الأصل. نعم، هو الأصل، اختلف العلماء هل الأصل في الصلاة أنها أربع ولكنها نقصت اثنتين أو اثنتان في حال السفر، أم الأصل أنهما ركعتين أنهما ركعتان وزيدت صلاة الحضر؟ اختلف في هذه المسألة العلماء، ولكن الراجح أن الأصل الإتمام أربع، وقصرت صلاة السفر بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم. نعم عاد العبارة. نعم. قال فإن قيل الإتمام واجب بحكم الأصل فلما استثنى حالة بحكم الأصل كأنه يقول الأصل عندنا هذا القائل هو الإتمام والأربع ركعات والتي تقصر الظهر والعصر والعشاء. فلما استثنى حالة الخوف بقيت حالة الأمن على مقتضى، فلذلك عجب حيث خولف الأصل. ثم الآية حجة لنا، فإنه لم يثبت انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. يقول كأنهما تساوي، يعني هذا المعترض من أصحاب المذهب الثاني السابق وهم بعض الحنفية، يقول إن الآية هنا كان حجة لنا، هي هذه الآية كأنه يقول مثل الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم نفسه، لا فرق بين المسكوت عنه والمنطق به، لا فرق بين الخوف، هنا يقول نقصر الصلاة سواء كنا في الخوف أو في عدمه أو في الأمن، يعني إذا لا مفهوم لهذا اللفظ. يقول إن الآية حجة لنا أكمل. ثم الآية حجة لنا، فإنه لم يثبت انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، فدل على انتفاء الدليل. قلنا نعم، فدل على انتفاء الدليل، يعني لا يصلح دليلكم هذا للاستدلال به على حجية مفهوم المخالفة، لا يصلح هذا الدليل ولا يقوى على إثبات ما زعمتم وهو أن مفهوم المخالفة حجة، لأن الحالتين وهما الخوف والأمن قد تساويتا فتقصر الصلاة في الخوف والأمن، إذا لا مفهوم للشرط هنا إن خفتم، إذا مثل الآية السابقة كما قلنا وربائكم اللاتي في حجوركم لا مفهوم له، هذا يدل على ما قلنا وهو حجة لنا. أجاب الجمهور بقولهم قلنا ليس في القرآن آية تدل على وجوب التمام، بل قد روي عن عمر رضي الله عنه وهو صاحب القصة وعائشة وابن عباس رضي الله عنهما أن الصلاة إنما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، فدل على أن فهمهم وجوب الإتمام وتعجبهم إنما كان لمخالفة دليل الخطاب، وإنما ترك دليل الخطاب لدليل آخر كما قد يخالف العموم. نعم، الجمهور كأنه بعض الجمهور كأنهم يميلون إلى هذا الرأي، وهو أن الأصل هو القصر في الحضر والسفر، يعني بمعنى الأصل ركعتين، الأصل ركعتان، فزيدت صلاة الحضر، يقولون بهذه الطريقة يصح استدلال أو تعجب أو استغراب أبي يعلى أو يعلى يعلى وعمر، ولا نستطيع أن نوجه الآية إلا بذلك، يقولون. نعم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقطعوا الصلاة الكلب الأسود، هذه قضية أخرى أيضا يريد أن يبين لكم أمثلة على أن الصحابة كانوا يفهمون مفهوم مخالفة مما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الكلب الأسود، قال عبد الله بن الصامت لأبي ذر رضي الله عنه ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر، فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان، ففهما من تعليق الحكم على الموصوف بالسواد انتفاءه عما سواه. ووافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني لما قال اقطع الصلاة الكلب الأسود فهما أن الكلب الأبيض والأحمر والغير ذلك لا يقطع الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه وافقهم على هذا المفهوم، لذلك أجابهم بأن الكلب الأسود هو شيطان، ولذلك خصصه الله أو أورده في هذا الحديث. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب فقال: لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس. فلولا أن تخصيصه المذكور بالذكر يدل على إباحة لبس ما سواه لم يكن جوابا للسائل عما يجوز للمحرم لبسه. يعني لا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله عما يلبس المحرم سأله عن إثبات، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بنفي، لأن المنفي أخسر أقل عددا، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يطيل في ذكر ما يجوز لبسه. فلو كان مفهوم المخالف ليس بحجة لما فهم الملبوس هذا السائل، لقال: أنت ما أجبتني على جوابي على سؤالي. نعم. يلا شهر. الدليل الثاني أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة، فإن استوت السائمة والمعلوفة فلما خص السائمة بالذكر، مع عموم الحكم والحاجة إلى البيان شاملة للقسمين. يعني كان يذكرنا بالدليل السابق الذي ذكرته، وهو أنه يقول إن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة، ولا فائدة له عندنا إلا نفي الحكم عن الشيء الذي لا توجد فيه هذه الصفة أو الشرط أو الغاية كما ستأتينا من أنواع المفاهيم، إذ لا فائدة إلا ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن العبث، كيف يذكر أمورا وأوصافا لا دلالة لها؟ إذ لو كان المنطق به والمسكوت متساويا في الحكم لما ذكر هذا؟ هذه العبارة. والدليل الثاني، الدليل الثاني أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة، فإن استوت السائمة والمعلوفة فلما خص السائمة بالذكر، فلما خص السائمة بالذكر مع عموم الحكم، والحاجة إلى البيان شاملة للقسمين. بل لو قال في الغنم الزكاة لكان أخصر في اللفظ وأعم في بيان الحكم، فالتطويل لغير حاجة يكون لكنة في الكلام وعيا، فكيف إذا تضمن تفويت بعض المقصود فظهر أن القسم المسكوت عن غير مساوي للمذكور في الحكم. يقول إن الله عز وجل لا يذكر شيئا إلا وله فوائد، أي لفظة موجودة في القرآن يقول قائل بأن لا فائدة منها فقد كفره العلماء، فلذلك أتي بهذه الصفات لنا فيما عداها. إذ لو قال إنسان في سائمة الغنم الزكاة ولا يفهم أن المعلوفة لا زكاة فيها، هذا ليس كان يقول ليس من العرب، وفي فهمه يعني خلل وتخلف عن العرب وعن فهمهم وسرقتهم. نعم. هذا مختصر. نعم. هذا الدليل. نعم. نعم. فظهر أن القسم المسكوت عنه غير مساوي للمذكور في الحكم، اعترضوا عليه من أربعة وجوه. اعترضوا على هذا الدليل من أربعة وجوه. أحدها أنكم جعلتم طلب الفائدة طريقا إلى معرفة الوضع، وينبغي أن يعرف الوضع ثم ترتب عليه الفائدة. أما يكون الوضع هو الوضع اللغوي، يعني يقصد أنكم جعلتم المفهوم أو قدمتموه على معرفة الوضع اللغوي أولا، هذه العبارة. اعترضوا عليه من أربعة وجوه: أحدها أنكم جعلتم طلب الفائدة طريقا إلى معرفة الوضع، وينبغي أن يعرف الوضع ثم ترتب عليه الفائدة. يعني كأنهم يقولون أنتم أيها الجمهور استدللتم بالمؤثر بالأثر على المؤثر بالأثر على المؤثر بالنتيجة على القاعدة، والأصل أن يكون العكس، وهو أنه يستدل بالقاعدة ثم ننظر إلى نتيجتها. فأنتم استدلتم بالفائدة على الوضع اللغوي، والأصل العكس وهو الاستدلال بالوضع اللغوي قبل أن ننظر في فوائدها. هذا العبارة الأول. أحدها أنكم جعلتم طلب الفائدة طريقا إلى معرفة الوضع. لاحظتوا، جعلتم طلب الفائدة طريقا أو دليلا على معرفة الوضع اللغوي، وهذا يقول عكستم الأمر، عكستم القواعد والمفاهيم. نعم. يعني مثل من يحتج باللغة على القرآن، يعني يعكس. نعم نعم. وينبغي أن يعرف الوضع أولا. نعم. وينبغي أن يعرف الوضع ثم تترى ثم ترتب عليه الفائدة. يعني كأنهم يقولون لا دليلهم هناك، قالوا لا فائدة من ذكر الشارع الوصف ونطقه به إلا نفي الحكم عما عداه. المعترض يقول إنكم استدللتم بالفائدة على الوضع اللغوي، والأصل في الاستدلال أن يكون الوضع اللغوي هو الدليل ثم ننظر في الفائدة. نعم. وينبغي أن يعرف الوضع، يعني كأنه يقول استدللتم بالأثر على المؤثر أو بالفروع على الأصول، وهذا غير صحيح. نعم. وينبغي أن يعرف الوضع ثم ترتب عليه ثم تترتب عليه الفائدة. أما أن يكون الوضع يتبع معرفة الفائدة فلا. الثاني، هذا الاعتراض واضح. الاعتراض الثاني، الثاني لما قلتم إنه لا فائدة سوى اختصاص الحكم، فلئن قلتم ما علمنا له فائدة قلنا. يعني كانوا ينكرون عليهم أنه لا فائدة من تخصيص الشيء بالذكر إلا نفي الحكم عما عداه، ونحن هناك ذكرنا عدة فوائد واحتمالات لذكر الشيء أو لتخصيص الشيء بالذكر، فلماذا تركتموها؟ نعم. أعد العبارة الثانية. الثاني لما قلتم إنه لا فائدة سوى اختصاص الحكم، فلئن قلتم ما علمنا له فائدة قلنا، فلعل ثم فائدة لم يعثروا عليها، وعدم العلم بعدم الفائدة ليس علما بعدمها. نعم، هم يقولون لو قلتم لا نعلم فائدة إلا هذه لكان التعليل والتدليل أولى، لأننا يمكننا أن نقول لكم عدم علمكم بالفائدة لا يعني عدم وجود الفائدة، لا يعني عدم وجود، قد أنتم لا تعلمون الفائدة ولكن غيركم يعلمها، فليس عدم العلم بالشيء دليل على عدم وجوده، دليل على عدم وجوده. أما قولكم بأنه لا فائدة من تخصيص الشيء إلا بالذكر، لا فائدة من تخصيص الشيء بالذكر إلا نفي الحكم عما عداه، فهذا لا نسلمه لكم، لأنه وجدت فوائد ذكرناها هناك في حجتهم السابقة هم بعض الحنفية. نعم. إذن هذا من قواعد الجدل. نعم. عدم العلم بها. نعم. الثالث يبطل بمفهوم اللقب، فلما لم يقولوا إن تخصيص الأشياء الستة في الربا يوجب اختصاصها به، وإن تخصيص سائمة الغنم يمنع وجوبها في بقية المواشي. نعم، يقول في الاعتراض الثالث وقع منكم أيها الجمهور مناقضة، تناقض في كلامكم، إذا كنتم تقولون بأن مفهوم المخالفة حجة فلما أخرجتم مفهوم اللقب، وهو أنه إذا قال محمد رسول الله معناه نفي الرسالة عن جميع الأنبياء أو عن جميع المرسلين الآخرين، وهذا لم يقره الجمهور أكيد، فلما لم تقل مفهوم هذا واحد. المناقضة الثانية حديث عبادة بن الصامت في الأشياء الستة والتي يجري فيها الربا، لماذا قستم عليها غيرها مع أنها منصوصة هي البر والتمر والأقط وغيرها مما ذكر والزبيب؟ لماذا قستم عليها الأرز والذرة وغيرها من المطعومات؟ لماذا لم تقل ما دام أن الشارع ذكرها بالنص إذن يجب أن ننفي الحكم فيما عداها، وهو إيه؟ وهو يجوز الترابي في الأرز والذرة وغيرها والخضروات والفواكه وغيرها من المأكولات، لماذا عممتموها لغيرها؟ لو أنكم تمشون على قاعدتكم لعممتوا لغيرها، لا لجعلتوها مخالفة لغيرها، ولكنكم عممتوها الآن. المثال الثالث قالوا أيضا تناقضتم، قال في سائمة الغنم الزكاة الحديث، لماذا جعلتم البقر والإبل مثلها مثل الغنم في سائمتها الزكاة؟ لو كنتم تعملون بمفهوم مخالف في كل شيء من الفروع لقلتم إن الزكاة تجب في سائمة الغنم فقط، أما سائمة الإبل وسائمة البقر فلا تجب فيها الزكاة أخذا بالمفهوم الذي ذكر النص الغنم، ولكنكم خلفتم هذا وعممتم المسألة وقلتم لا تجب الزكاة، تجب الزكاة في السائمة من الغنم والبقر والإبل. هذا الاعتراض التاسع سيأتي الجواب عنه، ضعوه في أذهانك ترى هذا مهم. نعم، صار تحكم بالنص، يعني مرة يستدلون به كذا ومرة هو يقولون كأنهم يقولون تتلاعبون بالنصوص، أحيانا تعممون النصوص وأحيانا تعملون بالنص وتجعلون مخالف لغيره في الحكم. لاحظتوا كأنهم يتهمونه بهذا، ومثل ما قال ابن حزم الظاهري يقول يجوز الترابي في الخضروات والفواكه والأرز والذرة وغير ذلك مما لم يذكر في النص، أما المذكور في النص فلا يجوز كما قال، لا يجوز لأنه هذا انطلق من نفي القياس في هذا. لكن الجمهور كأن المعترض فهم أنهم قد تناقضوا، أحيانا يمشون بالمفهوم ويعملون عليه وبه، وأحيانا لا يعملون به على حسب أهوائهم كأنهم يقولون هذا، ولكن ستأتينا الأجوبة فيما بعد. الرابع أن في التخصيص فائدة سوى ما ذكرتم على ما قدمنا، ويحتمل أن السؤال وقع عنها أو اتفقت المعاملة فيها أو غير ذلك من أسباب لا يطلع عليها. أي نعم، يقول نحن ذكرنا فيما سبق أن قلت في دليلكم أنه لا فائدة من تخصيص الشيء بالذكر إلا نفي الحكم عما عداه، هذا دليلكم. أين يقول لا فائدة من هذا إلا هذا؟ نقول أو المعترض يقول أبدا، هذا غير صحيح، ذكرنا فيما سبق أن هناك فوائد كثيرة، أن هناك فوائد كثيرة، فكونكم تخصصون أن الفائدة في هذا فقط هذا تحكم منكم. الجواب: أما الأول فغير صحيح، فإن الاستدلال على الشيء بآثاره وثمراته جائز غير ممتنع في طرف النفي والإثبات. ألم يقول هناك في الاعتراض الأول أنكم قد وضعتم الفائدة دليلا على الوضع اللغوي، والقاعدة تنبغي أن يكون في العكس، وهو أن الاستدلال بالوضع اللغوي على الفائدة. الجواب عن هذا قال، أنا أردت أن أعيده على أساس يكون في الذهن. الجواب: أما الأول فغير صحيح، فإن الاستدلال على الشيء بآثاره وثمراته جائز غير ممتنع في طرف النفي والإثبات، فإننا استدللنا على عدم الاشتراك في الصور المتنازع فيها بإخلاله بمقصود الوضع وهو التفاهم. يكفي الشيخ، نقف على الأجوبة وإن شاء الله الأسبوع القادم لعلنا نكمل المفاهيم إن شاء الله على سطرنا فيها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسولنا

تعلق الحكم على ما لا ينتفي عند عدم